نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال. طب ليه النساء يلدون لنا أقزاما الآن؟ السبب أننا لا نعرف لماذا نتزوج. هو ده، لو عرفت الجماهير لماذا تتزوج لانتهت المشكلة كلها. طب ما تريحنا، اسمع إذن، لماذا نتزوج؟ لماذا نتزوج؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخص هذه المسألة فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، فقال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. توحد الله عز وجل. الله أكبر. هي دي المراد. يعني النهاردة لما تيجي تسأل أي إنسان لماذا تتزوج، سؤال بدهي ممكن يغيب نصف دقيقة يفكر. لماذا تتزوج؟ المفروض ده حاجة بدهية، يقول لك عشان الولد يرثني، علشان ما موتش فطيس بدل ما يموت بلا أولاد، لا أولاد يحملوا مثلا اسمه، والكلام ده تجد يعني كلام الناس بيتعدد، لا تكاد تجد أحد يقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا نتزوج؟ لله. ليخرج من أصلابنا من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. هي دي القضية كلها. فعلشان كده احنا بنقول إذا استطعنا أن يعني، وأنا أعتقد المسألة دي تحتاج إلى شيء يعني من البسط. إن شاء الله جاية تربية الأولاد لازم. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. وإحنا نسيبك كله. نعم نعم. أي نعم. فهو لذلك أنا أقول يعني نحن موضوع النساء، معلش خلينا نخش من صناعة الرجال أدم كده، يعني موضوع النساء وحب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني طيب، على أي حال طبعا هذا يعني موضوع خطير جدا وحساس، لكن أنا سأقدم له بمقدمة قبل أن أضرب مثلا أو مثلين للنساء. للنساء أنا أريد أن أقول لنساء المسلمين، أنتم قاعدة البنيان. نعم. أنتن. أنتن قاعدة البنيان. هذا البناء العريض يقوم على المرأة. يعني لو تصورنا رجلا يريد أن يبني مثلا برجا عاليا، النهاردة كل ما بتصعد إلى فوق كل ما بتنزل في مقابله إلى تحت. طيب لو افترضنا هذا البرج مثلا على شارع رئيس، لا يتصور أبدا أن يقف أحد بسيارته أو وهو راجل عشان يتفرج على المهندسين ومشغلين تحت. خلاص يظل هؤلاء يعملون ولا يشعر بهم أحد مطلقا. يبتدي البرج يطلع، أول ما يبتدي يطلع ويبتدي يتقفل يبتدي الناس يقفوا علشان يقول لك الداب كام وداب كام. طيب متى يذكر هذا المؤسس؟ لما تحصل مصيبة، البرج يقع، يحصل حاجة يقول لك فين اللي رمى الأساس. أنا عايز أقول المرأة دورها غير مرئي زي المهندسين اللي تحت، لا يكاد يشعر به أحد. غروها وخدعوها وقالوا لها انت كده لا قيمة لك، الحيوانات بتلد وترضع، يبقى أنت هتفضل تلدي وترضعين، لابد يكون لك حاجة في الدنيا. فتركت الثغر الذي تقف عليه وجاءت لتزاحم الرجل فيما لا تحسنه، فدخل عدونا من الثغر الخالي، من الأساس بقى. من الأساس. عشان كده أنا بقول بنياننا كله قائم على المرأة. المرأة دي أخطر حاجة عندنا. أنا يعجبني الذي يقول أنت نصف الأمة ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها. المرأة ليس دورها هينا، دورها في غاية الخطورة. يعني السنية مش أعداء المرأة، سبحان الله، ده هم الذين يرجون صلاحها وفلاحها. وعشان كده أنا أسوق مثلا بعض النماذج للنساء فيما يتعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان جليبيب رجلا يدخل على النساء، فقلت لامرأتي: لو دخل عليك جليبيب لأفعلن كذا وكذا. وكان من عادة الصحابة أنه إذا كان يعني عند أحدهم أيم بنت مثلا مات زوجها أو مطلقة أو الكلام ده، لا يزوجونها حتى يعرضونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان له حاجة تزوجها، وإلا يبقى تتزوج بمن تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إني أريد أن أخطب ابنتك. فقال له: نعم، كرامة ونعمة عين. فقال: إني لا أريدها لنفسي، ولكن أريدها لجليبيب. فقال: حتى أشاور أمها. فلما ذهب إلى المرأة فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك. قالت نعم كرامة ونعمة عين. قال إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب إني، هكذا ضبطها ابن الأثير، إني يعني حاجة زي إخي كده، لقد جاءها فلان وفلان. فقالت أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ صلى الله عليه وسلم ادفعوني إليه ولن يضيعني. الله أكبر. فتزوجها جليبيب. القدر الباقي ده في مسلم، رواه مسلم بنفس إسناد الإمام أحمد. ثم جاءت غزوة من الغزوات، خرج جليبيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هل تفقدون أحدا؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. فقال هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. سبحان الملك. انظروا إليه. فبحثوا عن جليبيب فوجدوه مقتولا وبجنبه سبعة. سبحان الملك. قتلهم. قال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ولم يكن له سرير إلا ساعده صلى الله عليه وسلم حمله ودفنه. قال ثابت ابن أسلم البناني فما كانت أيم في المدينة أنفق منها لما مات جليبيب وقفوا طوابير ليتزوجوا هذه المرأة المباركة التي رضيت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا القدر مرسل في الحديث، قال لثابت أعلمت بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوجت؟ قال لا. قال لها اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. الله أكبر. فده دي بركة المتابعة، بركة متابعة النبي، متابعة النبي وافقه. إذا أمر لا ينبغي أبدا أن يهضم أمر ولا يكسر كلامه. أيضا هناك طبعا نماذج أخرى برضو أذكر منها نموذجا، وهي لامرأة فاضلة، وهذا الحديث رواه الترمذي بطوله في سننه، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يعني وقت لا يخرج فيه عادة، صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو بكر رضي الله عنه فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال خرجت لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه، صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجد بعض ذلك. فانطلقوا إلى دار أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، فلم يجدوا. فسألوا المرأة أين صاحبك؟ قالت خرج يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم وعلى ظهره قربة يزعبها، فلما رآهم وضع القربة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلتزمه يحضنه يعني ويفديه بأبيه وأمه، وقل ما أحد أكرم أضيافا مني. سبحان الله. ثم لم يلبث أن جاء لهم بقن صباطط يعني رطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل لا تخيرت لنا؟ فقال اختاروا أنتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ماء بارد وظل بارد ورطب طيب، هذا والذي نفسي بيده النعيم الله الذي تسألون عنه. ثم أخذ أبو الهيثم شفرة وذهب ليذبح لهم شاة، فقال له لا تذبحن ذات در. فذهب، وطبعا واضح أن أبو الهيثم ليس معه خادم، هو بيذبح بنفسه وبيسلخ بنفسه والكلام ده. فقال له ليس عندك خادم؟ قال لا. قال إذا جاءنا سبي فأتنا. فلم يلبث أن جاءه رأسان لا ثالث لهما، فأرسل إليه فقال اختر واحدا منهما. أنا عايز بقى المسلمين يتعلموا الأدب. أيوة. بقى أيوة. لم يختر أبو الهيثم. إزاي اختار والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اختار؟ قد يختار أرض الرجلين أين، لكنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يختار. بل اختر لي. قال له بل اختر لي يا رسول الله، لأن المرء أحيانا قد يختار فيختار أسوأ شيء. كما في بعض الأحاديث الضعيفة يعني يقول مثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم قال يا راعي الغنم أعطني شاة سمينة لا طماع. قال له لو اديته دي يقول لي معظمه، ولو اديته يقول لي لا مش نافع والكلام ده. فقال له اذهب واختر انت. فذهب فاخذ باذن كلب الغنم. يعني لما وكله الى اختياره لقى الكلب هو أدخن حاجة. ادخن حاجه في الغنم كلها، فظن ان ده بيتاكل فقام واخده. فقد يوكل المرء الى اختياره فيزل. فالصحابه ابدا لما يقول له اختار ما يختارش هو، لما يقول اختار لي يا رسول الله. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. الله أكبر. واستوصي به خيرا. شوف مناط الاختيار بقى. أي طبعا بيصلي. إني رأيته يصلي. بعض الناس بكل أسف لما أنكر الحديث ده وتكلم في صحته، تكلم في صحته بسبب كلمات، قال لك يعني لما يقول رأيته يصلي يعني تاني لما يكون يصلي؟ هو فيش حد، في حد ما كانش بيصلي على زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، رأيته يصلي أي صلاة لها شأن. يصلي. صلاة لها شأن يعني تنظر إليه يصلي. يعني ظاهر عليه سيمة. المهم قال استوصي به خيرا. أبو الهيثم ابن تيان أخذ هذا الرجل وذهب إلى امرأته. أول ما دخل البستان مراته بتقول ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا. فقالت المرأة يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. الله أكبر. طب ده أنا جايبه عشان يساعدني في الشغل. ممكن أنا أستوصي بخيرا يعني أخفف عنه العمل إلى آخره. لكن المرأة تعودوا، هذا الجيل تعود إذا أمر بأمر أن يصل إلى سقف الأمر سبحان الملك، إلى أعلى ما فيه. تقول ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. قال له أنت عتيق. الله أكبر. على طول شوف النبي صلى الله عليه وسلم علق على الموقف ده بإيه لما بلغه. قال ما بعث الله نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين. لا. بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء ولا تألوه خبالة، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. الله أكبر. فهذه المرأة اللهم قنا بطانة، اللهم أمين، تأدبت. الله. شوف يعني لما نقول هذا الكلام المسلمين والمسلمات أجمعين آمين يا رب. ومثلها أيضا يعني يشبه هذا. نعم. كمثل يعني. نعم. نعم. امرأة أبي الدحداح. أبي الدحداح. نعم. نعم. لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وكان أبو الدحداح جالسا، فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي. وكان الحائط بتاعه 600 نخلة. 600 نخلة ده يعني مليونير. مش هننسى نكمل الحديث، لكن اسمح لي يا شيخنا أن أنا أوجه للمسلمين السؤال ده. أنت عمرك سمعت الآية دي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو ده اللي الشيخ قال عليه في البداية القرن الأول. هو ده فهم القرن الأول، إن ساعة ما يسمع الآية يفهم، ساعة ما يسمع الأمر يفهم، ساعة ما يتوجه إليه الدعوة يعمل. كم سمعنا هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ماذا صنعت فيك؟ انظر كيف صنعت في الرجل. فضل. نعم. أي نعم. فقال الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقاطوه حائطي. 600 نخلة في الحائط يعني البضاعة متباعة، كان العرب يعيشون على التمر والماء. نعم. فلا يخلو بيت من تمر. 600 نخلة. فقال لك الجنة. قال أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وخرج. لما ذهب إلى البستان لم يدخل لأنه ليس له، باع خلاص. سبحان. وقف على الباب. سبحان. ونادى امرأته وقال يا أم الدحداح أخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت المرأة من داخل تقول ربح البيع يا أبا الدحداح. الله أكبر. يعني لم تقل له ضيعت الولاد وكنت يعني ادي ربنا نصه بس وخللنا نصه والكلام ده هو، إنما قالت ربح البيع أبا الدحداح. أمة فيها أمثالها هؤلاء النساء، أمة لا يمكن أن تهزم أبدا. لا يمكن. لا يمكن. لأن دول الأساس. هذا هو الأساس. الأساس اللي تحت. هذا هو الأساس الذي لا يرى. أنا عشان كده بقول للنساء يعني ينبغي للمرأة أن تكون عاقلة ولا يغرها ما يثيره خصومنا من الشبه. نعم. ان انت لك دور وانك انت نصف المجتمع وان انت لازم يكون لك دور ايجابي ولازم يكون دورها الحقيقي موجود. دورها الحقيقي في تربيه الرجال. نحن امة كما قلت الان اقزام في جنبات العالم نحن نحتاج رجال. اذا كان فينا 100 من امثال مصعب بن عمير نعم. ومثال سعد بن معاذ وهؤلاء طليعة الدعوة الإسلامية في المدينة، أعتقد أننا نستطيع أن نفعل الكثير.